شفتش ليلة أجمل منها. أهي ليلة أحلى ليلة ودي ليلة هي ليلة ودي ليلة في العمر. جيت وقلت لي شوفي أنت صوتك حلو قوي تنفعي تغني حاجة لمنيرة المهدية، حاجة القديمة القديمة. آه. طب ما تجربي بقى تعملي فيلم سلطانة الطرب دون اللي هي منيرة المهدية وتغني لحاجات القديمة. كان اقتراح جميل جدا يا سمير وحقيقي. انا هقول برضو الناس كان ايه، كان كان الاستاذ احمد رجب كاتب سيناريو سلطانة الطرب لشادية والله، والسبب ان ما اتعملش. الله، طب ما انا ده ما عرفوش، طب ما خدناش ليه بقى السيناريو؟ ما هو هقول لحضرتك حاجه، مع الاستاذ حسن الامام كلم الاستاذ احمد رجب وقتها فكان في اسكندريه فما ما ما ما عرفش ياخد منه السيناريو. فالفكره عشت معاه بقى لما قلنا سلطانه الطرب ومنيره المهديه، فقال احنا نعمل سيناريو تاني غير اللي كان عامله الاستاذ احمد رجب، واللي اظن اللي عمله احمد سامي، محمد مصطفى سامي بالظبط. بس كان سيناريست جميل، وغنيتي فيه بقى الاغاني القديمه كلها، وده هي ليله من العمر. ليله في العمر، ليله في العمر ده انا غنيتها لك. ايوه من عارف. كلف الخديوي إسماعيل الموسيقار الإيطالي جوزيبي فيردي بالانتهاء من أوبرا عايدة المستوحاة من قصة لماريت باشا فيما بعد، لتكون افتتاح دار الأوبرا المصرية أو الملكية في ذاك الوقت، اللي عملها الخديوي إسماعيل بمناسبة افتتاح قناة السويس. كلام فارغ، هذا بسيس مش تمام. خديوي أمور ماريت يبعت كلمات لموسيقار كبير فيردي لحن أوبيرات من شان افتتاح أوبيرا ملكي قناة السويس. افتتاح فيردي كلم ديكور مش يوصل في معاد، ملابس مش يوصل في معاد، كلام فارغ مش ممكن. كلم فيردي عامل أوبيرا مختلفات لافتتاح أوبرا عيدا، يكون افتتاح سنة قادم إن شاء الله. دكتور مصطفى ناجي، إيه اللي حصل؟ هو اللي حصل طبعا حاجة بسيطة جدا، بس هي لو حصلت في أي وقت تاني وما كانش فيه تقدير للمواقف كان ممكن فيردي يتشنق فيها. إن هو ملحقش يخلصها، ما خلصهاش. وبعدين ما حدش قدر يهوب ناحيته. والخديوي ما زعلش. وافتتح الأوبرا بأوبرا ريجوليتو باقتراح من فيردي برضو، قال الأوبرا عندك هي موجودة. وبعد سنتين انتهى من أوبرا عايدة وعمل افتتاح تاني. وظلت في أذهان الناس أن الأوبرا افتتحت بعايدة، لأنه الحقيقة لأنها مؤلفة خصيصا للافتتاح، فخلاص يعني ارتبطت بيها. إنما اللي أقصد أقوله أنه ما بيحصلش أبدا في أي عصر من العصور انه مؤلف يكلف بعمل عشان احتفال معين وما يلحقش يخلصه والعكايه تعدي بهدوء كده. يعني ممكن يحصل فيها مشانق يعني. لا دكتور مصطفى، انما لا، بس انا بعيد بدون قطع كلام حضرتك. انا بعيد الكلمه دي ليه؟ لان ده لتقديم الخديوي للموسيقى ولفيردي وللفن، انه ما قدرش يكمل على مهله. صح، انما يطلع عمل بالظبط كده. مدخل طبعا. دار الاوبرا القديمه ده كانت سعتها قد ايه؟ لا ما كانتش كبيره. ما كانتش كبيره ابدا. ما كان شكلها كبير. شكلها كبير لسبب واحد، وده احب اقوله دلوقتي الحقيقه، ان لما بيجوا يبنوا مسارح النهارده للاسف ما بيبقوش متخصصين 100%. يعملوا قاعه كبيره قوي ومسرح كبير قوي ومالوش اي مرافق ولا خدمات. فيبلعوا الارض كلها. لو تبص حضرتك للمبنى ده هتلاقي انه ده الجزء المربع الخارجي ده جزء الاستقبالات والصالونات، والمربع اللي في النص ده القاعة. والمربع الثاني اللي فاضل ده المسرح نفسه، خشبة المسرح. أقلهم يعني؟ أقلهم. والقاعة نفسها بمرفقاتها بالسلالم الجانبية بالكده ما هيش أكبر حتة. وكل البلوك ده الخدمات والمرافق وأوض الفنانين واللبس والمخازن والورش فيعني ايه. ونفس الحكايه هنا لما حصل في بنى الاوبرا الجديده، القاعة بالمسرح نسبتهم أقل من نسبة الخدمات المرافقة لها. وده الصح. 1971 احترقت دار الأوبرا الملكية. أين كان الموسيقي الشاب مصطفى ناجي في ذاك الوقت؟ الساعة 6 الصبح شفت الدخان وأنا نازل من بيتي رايح منطقة التجنيد أسلم نفسي للتجنيد. كان سن التجنيد وكنت خلصت المعهد. خلصت التجنيد رجعت من التجنيد أنا شايف الدخان من ميدان التحرير شايف الدخان. رجعت من التجنيد عندي إحساس دفين إن الأوبرا فيها حاجة. رجعت من التجنيد وقفت على يعني هقول لحضرتك فين بالظبط يعني تقريبا على الرصيف ده هنا كده. وما أصابني طبعا حالة بكاء فظيعة جدا. قعدت يمكن ساعة ونص مش قادر أتحرك من مكاني ولأني كنت شايف حاجة وحشة قوي. شايف الأوبرا بتتحرق كل الناس بتتفرج وأنا شفت الدخان من 6 الصبح يعني هو من قبل 6 الصبح وفعلا كانت طلعت من 4-5 الصبح بتتحرق وأنا كنت ساعتها 4 بعد الظهر ومفيش. هي كلها خشب كانت؟ المواد القديمة كلها في البنا معظمها خشب وده في حاجات فيها عاملة زي الكرتون كمان. بس عليها بنا طبعا عليها نوع من ال المهم مش في كده. المهم انا لحد الساعه 4 اللي بعد الظهر وهي بتتحرق وبتتحرق بقى وبنشوف كل شويه حاجه بتقع كل شويه حاجه بتقع لحد ما كل السقف ده وقع على الارض وفضل كام حيطه كده ما لهمش قيمه خالص. وعلى بالليل ما كانش فاضل غير السور الحديد داير داير. فلا ما كانش ممكن انقاذها يعني ما كانش ممكن لانها كانت بتتحرق بسرعه جدا. طبعا انا ما اعرفش يعني وما زال مش معروف ايه السبب. لا هو غالبا هيكون اسباب كهرباء لان الاماكن القديمه قوي واللي مبنيه باستعجال برضه. يعني الاوبرا دي اتبنت باستعجال جامد قوي ايام الخديوي. الدكتور مصطفى ناجي بيحضر من دلوقتي الاوبرا عايده 99 نهايه القرن العشرين ان شاء الله من دلوقتي وال2000 ومختار اللي هيعملوها والاماكن وبدات التصميمات البوسترات وبدات الاتفاقات وبدات الاتفاقات مع الشركات العالميه اللي ممكن تتعاون معانا في عمليات التسويق الخارجي وفي عمليات الترويج يعني كل حاجه. باريس 1984 17,000 متفرج يشاهدوا رتيبة الحفني في دور عايدة. لانه اولا عايده الدور ده هو انا كنت بتمنى من وانا طفله لاني اول عرض عايده حضرته كان عمري 9 سنوات في دار الاوبرا القديمه وكان كنت بتمنى ان انا ادهن اسود وان انا اغني هذا الدور لكن لون صوتي اخف شويه على دور عايده. الحقيقه السوبرانو يعني السوبرانو انا سوبرانو خفيف والمفروض السوبرانو الدراماتيك هو اللي بيعمل دور عايده. فالحقيقه المخرج اللي هو فيكتوريو روسي اللي جه وعمل عايده في الاقصر كمخرج استمع الي مره في القاهره وانا بغني اوبرا ترافياتا وقال لي لنا شغل مع بعض في اوروبا. انا تصورت يعني كلام الليل زي ما بيقولوا مدهون بزبده يعني الصبح مش حلاقيه سايح خالص. ففوجئت وانا بادي عمل في سالزبورغ انه بيكلمني وبيقول لي اعملي حسابك يوم 11 مايو الجاي عندك عايده. قلت له انا مش صوت عايده. قال لي لا انت صوت عايده وانا هعمل منك عايده. وفعلا انا نجحت في دور عايده وكان بالنسبه لي صعب لان اولا اول مره اعمل عايده بدون بروفات ما كانش ليا اي بروفه في فرنسا غير مع القائد والبيانو وكان علي عشان اعرف الحركه المسرحيه ان انا اقعد الليله اللي قبلها لان كان كل يوم في عرض. عايده الاميره الحبشيه السمراء قوي بيضة بعينين زرق. والله يعني عايز اقول انه كان لايق علي على اي حال وانا يعني الدور ده هوت حبيته قوي وعملته بعد كده في مصر اكتر من مره وعملته في يوغوسلافيا وعملته في بلغاريا لفيت بيه كتير يعني بعد كده. جريدة الأهرام نشرت خبر سنة 1900 هدية إلى الملكة فيكتوريا ملكة بريطانيا قدمها اللورد كيتشنر الذي كان في مصر في ذاك الوقت، والهدية عبارة عن شيء نادر مش موجود في بريطانيا العظمى في ذاك الوقت، حمار حصاوي وحمار مش حصاوي، هدية لملكة فيكتوريا. بداية السبعينات، الخبر يقول المخرج الكبير محمد سالم يكتشف ثلاث شبان جداد في برنامجه التلفزيوني البيانو الأبيض. الثلاثة كانوا مين؟ عادل نصيف. ده موجود حاليا هنا ولا لا؟ ده في أمريكا دلوقتي. وعلى فكرة عادل ده بقى كان رحالة، يعني غاوي رحلات ومشي، يعني كان ينزل ماشي من اسكندرية لمصر ماشي. ماشي ياخد الشنطة والله الشنطة وأوتوستوب. مزاج عنده غريب يعني. يعني درجة ان انا شاكك انه نزل امريكا ماشي برضه، يعني فجأة ما والله فجأة ما لقيناهوش. وده كان معاكم في دكتور الحق؟ هو صاحب سكتش دكتور الحق، مؤلفه كمان. فلما شافني الاستاذ محمد، فكنت انا وعادل، فكنت قابلت جورج ربنا يشفيه، قابلته في اسابيع شباب الجامعات هنا في اسكندريه برضو. عرضت عليه ان نشتغل سوا، رحم. فخدنا احنا الثلاثه الاستاذ محمد سالم وسمينا ثلاثي اضواء المسرح. عملنا سكتشات، منها سكتشات مصوره صورها السينما هو، الى ان لما سافر عادل فلقينا نفسنا اتنين حسينا ان احنا عايزين واحد تالت، يعني لان كنا حابين قوي حكايه الثلاثي وقتها. فكان الضيف ماسك رئيس فريق التمثيل في جامعه القاهره وقتها، وكان عامل جو يعني، يعني كان عامل شهره كده. فاتصلنا بيه، قابلناه وجالنا. انا فاكر ادينا له ميعاد، كنا جايين من القطر واستنانا في محطه مصر، وكان منظر زحمه في المحطه، وانا اعرفه يعني، يعني جورج هو اللي عارفه انا ما اعرفوش. فلقيته نقى واحد كده غريب واقف كده، قلت واحد جاي مهاجر. كان ضيف شكله ملفت للنظر يعني الحقيقه. فخدنا بعض ورحنا للاستاذ محمد سالم. ما استاذ محمد سالم لما رحنا بص للضيف كده، ايه ده هيعمل ايه ده؟ قلت له ده هايل يا استاذ محمد. لا يا راجل هايل. قلت له هايل بس استنى. ضيف سكت كده يعني، سمع الكلمة دي وعداها. جينا بقى أول حاجة ظهر فيها الضيف الله يرحمه كانت كوتوموتو. كوتوموتو يا حلوة يا بطل، عملها الأستاذ حسين السيد. جاء بعد كده من السكتشات حصلت علاقة بيننا وبين الأستاذ محمد، يعني علاقة حب، يعني نسافر اسكندرية ونرجع ونيجي، مثلا نيجي يوم مصر يسألنا تعالوا فنقول في شغل، نروح يومين ما فيش شغل عادي يعني. المهم جات الظروف، جات فكرة انه يكون فرقة. اول واحد هو كون فرقة ثلاثي اضواء المسرح كان الاستاذ محمد سالم، وكانت اول رواية استعراضية تتقدم في الوقت ده على المسرح بصفة عامة. مسرح ما كانش في حاجة اسمها استعراض كوميدي على المسرح، كانت في اوائل السبعينات تقريبا. كانت حواديت، وكانت تأليف الاستاذ يوسف عوف، اللي فيها الكم الضخم من وكان فيها نجاح الموجي الله يرحمه ومجموعه كبيره سهير البروني. اللي فيها فريكيكو الفريكيكو وفوزي الحاجات دي. ايام طيش الشباب يعني. بس انا بعتبرها المسرحيات الجميله قوي اللي هي الوان اكت بلاي. بعدين عملنا براغيت برضو ميوزيكال استعراضيه. حصل بعد كده انفصلنا احنا، فاصر الضيف على ان احنا نكون فرقه. الحقيقة هو أول واحد كان عنده حماس رهيب قوي إن قلت له ضيف فرقة، إحنا قد التكوين فرقة وبتاع الماتش ده وأنت أنا المسؤول. كان عنده حماس غريب، مش بس إنه يمثل، ما كانش حابب التمثيل، كان كل تطلعاته إنه يبقى مخرج كوميدي سواء في المسرح أو في السينما. بس مدام مسكته خلاص. ربنا يهدي الامر. بقول ايه يا حمى؟ بقول يا لك الهل وتعب السر، مش انت عايزين طلبه يتكل على الله؟ ما هو ده ممكن ليه؟ ما هو لسه بدري عشان نطلع العيش يا حبيب قوي. يا اخي طلعت روحي قبل ما تطلع العيش. انت زعلان يا حمى؟ لا مش زعلان. لا انا عسل. لما تكوني قاعده معاها يا فوزي. ما تبقيش لحبت الهباب اللي على خلقتك ده. ده طحينه يا حمزي. وشرف النبي نخرب بيت. ايه ولا انا هتطلع طحينه؟ ده فرح اللي بيسافر. يا ست عزيزه. يا ست عزيزه. ايوه يا اخويا. نعم يا اخويا. انت مش خدت ال 170 قرش عشان تبوظي الدفه؟ لا لا بقى اسمع، ما طلعوش 170، ما انا عديتهم جوه طلعوا 150. طيب 150 مش خدتهم عشان تبوظي الدفه. واد يا دودو. انا قلت 150 يا وحش. دي قالت باريزة انا سامعها بوز اللي هياكلها الدود. الواد ده بقى ما يكذبش ابدا. انت برضه ودنك هياكلها الدود؟ اه. ده الدود يقرف يهوب ناحيتك. انا معاك ان شاء الله تقولي ثلاث ابيض. مش خدتيها عشان تبوظي الدفه يا ست عزيزه؟ لا يا اخويا خدتهم نقطه. خدتهم نقطه؟ عام 1944 بعد عرض فيلم سلامة، آخر الأفلام التاريخية لكوكب الشرق السيدة أم كلثوم، إخراج توجو مزراحي غير أحمد بدرخان وفريتز كرامب اللي أخرجوا معظم أفلامها السابقة، سئلت لماذا اختارت يحيى شاهين ليقوم بدور القص في هذا الفيلم. فأجابت أم كلثوم: أنا شفت يحيى شاهين في مسرحية كان عامل قيس في قيس ولبنى، وأعجبني أداؤه جدا وتذكرته، ولقيت أنه هو أصلح واحد يقوم بدور القس في سلامة. ولما سألوها كلام ده سنة 1944 بعد النجاح الساحق لفيلم سلامة، أحب أغنيات هذا الفيلم إلى قلبك إيه؟ وكانت أغنيات عديدة جدا، منها مثلا غني لي شوية شوية، ومنها سلام الله على الحاضرين، وعن العشاق سألوني. فلما سألوها عن أغاني الفيلم أجابت: أنا بحب غنوة قوي في الفيلم ده، اللي هي قولي ولا تخبيش يا زين، إيش تقول العين للعين. وسألوها إيش معنى الغنوة دي، قالت أولا لأنها تلحين زكريا، والشيخ زكريا له معز عندي، ثانيا لأن الشيخ زكريا بصوته هو اللي بيقول واللي ولا تخبيش يا زين، بيغني ضمن كورال الفيلم. يا سلام على زمان وأيام زمان، كلمة بنسمعها وحنسمعها في كل الأزمان، ويمكن اللي حيجي بعدينا يفكروا في أيامنا إحنا ويقولوا كان زمان. ضحكة زمان، غنوة زمان، سهرة زمان، صحبة زمان، كان زمان زمان وزمان، والغرام والحب زمان، كان زمان زمان يا زمان. ليل يا عيني عين يا ليل، ليل يا عيني عين، ليل يا ليلي عروان. وكان زمان